رب نصرك الذي وعدته، نصرك الذي وعدته يا رب. إن الجهر بصوت الحق والصدع بملة إبراهيم ليفضي إلى صراع حقيقي بين معسكري الحق والباطل، فالجهاد لإقامة الدين واجب شرعي لا يستقيم إلا بالاعتصام والجماعة وبكثير بذل وتضحية حتى تصان أحكامه وتطبق حدوده ولا يخشى في الله لومة لائم. في صليل للصارم تحت راية، وبعد صبر وجلاد ومحنة وبلاء، ها هي دولة الإسلام تبسط نفوذها على مساحات شاسعة في العراق والشام، وما المسجد الأقصى إلا على مرمى حجر، ويشمخ البنيان صلبا تتهاوى المؤامرات على أسواره وفي جنباته. فيا محب الخير وباغي الجهاد، دونك الصرح المبارك، فغذ السير وشمر الساعد، عسى أن تكون لبنة صالحة فيه، وهنيئا لمن أوفى بما عاهد الله عليه. بسم الله.